وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الحديث الصحيح الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى يحث النبي صلى الله عليه وسلم شداد والأمة على أن يداوم على هذه الدرر، وأن يقوم بهذا الكنز العظيم. تلك الدرر من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول لشداد: إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة، قد عزف الناس وانشغلوا بحياتهم وانشغلوا بجمع الدرهم والدينار، اشتغلوا بالذهب والفضة، يكنزون الذهب والفضة ولا ينحصر الأمر على الذهب والفضة، بل هو توجيه في حالة اجتماع الناس على الدنيا بأن يتكالب الناس عليها وعلى زهرتها وعلى حطامها. إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. إن الإنسان في حاجة ماسة في زمان الفتن، ومن أعظم الفتن أن يلتفت الناس إلى دنياهم وأن يضيعوا دينهم، أن ينشغل الناس بالدنيا، فلا شك ولا ريب أن يعود ذلك على دينهم بأمراض، بوبال ووباء عليهم، فيعيش الناس في فتن وفي أرق ومرض. فإذا ما رأيت الناس على هذا الحال فعليك أن تعتصم بالله وأن تدعو بهذه الكلمات من أجل أن تحافظ على دينك، أن تحافظ على أخلاقك، أن تحافظ على المعاملة الإسلامية الصحيحة، أن تحافظ على القيم المثلى. فإن الانشغال بالدنيا يعود على القيم والأخلاق والصدق وسلامة القلب والإيمان، فيجمع الناس والإنسان حطام الدنيا ويأتي يوم القيامة مفلسا لا يجد عملا صالحا. فهل تغني عنه دنيا؟ هل ينتفع بما جمع من ذهب وفضة؟ يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أمر نعم قد فطر عليه الإنسان، الذهب، الفضة، المال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا هو المتاع الزائل. أما الباقي والذي تجده بين يديك عند أن تلقى ربك سبحانه وتعالى، ما قدمت في هذه الدار من عمل صالح، من قول صالح، من صلاة وصيام وأمر بمعروف ونهي عن منكر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. على أي شيء يحزن؟ وقد فاز بالسعادة الأبدية، وقد لقي ربه فوجد ربا راضيا غير غضبان. هذا هو الفوز، هذه هي النجاة. ينجو الإنسان من الفتن، ينجو الإنسان من البلاء والمحن. وانظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر: إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فلا تنشغل، واكنز هؤلاء الكلمات. فما بالك بزمان لا يكنز الناس لا ذهبا ولا فضة، لا يجدون إلا أرقا ومرقا وأرقا وفراقا ومرضا وتعبا وفقرا وضنكا. فمن باب أولى بماذا إذن تنشغل؟ وتلك المحن وتلك الفتن تحيط بك من كل مكان، فلا بد أن يعود الإنسان إلى ربه وأن يكنز هذه الكلمات. لماذا؟ لأنك لن تعيش طويلا. عش ما شئت فإنك مفارق، فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارق. هذه ساعة لا بد وأن تأتي كل إنسان منا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقف علي رضي الله تعالى عنه على القبور فقال: يا أهل القبور، أخبرونا بخبركم، فإن خبرنا أن أموالكم قد قسمت، وأن بيوتكم قد سكنت، وأن نساءكم قد تزوجت. هذا الذي يبقى من الإنسان يقسم، فلا يبقى له إلا عمله، فالإنسان في خسران. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الذي لا يخسر أبدا، هذا الذي يكون فائزا. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا الكنز، والكنز هو المال الكثير الذي يخفى على الكثيرين. هذا الكنز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تغير من حال إلى حال ولا تحول إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا كنز، كنز عظيم. يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لنا بقوله: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الثبات، اللزوم، الاستقرار، التمكن، عدم الانحراف، ألا ينحرف الإنسان ولا يزيغ ولا يضل، لا يتحول ولا يتبدل أمره. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يثبت. وعلى ماذا يكون التثبيت؟ على الأمر. وما هو الأمر الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبته الله عليه؟ إنه الدين، الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه نعمة من الله، أن يثبتك الله على دينك، على إسلامك، على هدي نبيك، يثبتك الله على هذا الشرع، الشرع الذي شرعه الله تعالى لنا وللأنبياء من قبلنا، الشرع الذي أضاعه المسلمون. هذا الشرع تسأل ربك أن يثبتك عليه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر يوم أن تأتي تلك الفتن ويعيش الناس في ذل ويعيش الناس في خوف ويعيش الناس في محن. هناك تتفرق كثير من القلوب، هناك تتشعب الأنفس، هناك تخور العزائم والقوى. أما أهل الإيمان فيثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثبات والتثبيت من الله سبحانه وتعالى. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ثبت الله نبيه، وهكذا يثبت الله المؤمنين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء يثبت الله المؤمنين في الدنيا على دينهم وإسلامهم واستقامتهم، وفي الآخرة في قبورهم في ساعة الامتحان والاختبار. فنحن مع هذه الفتن والتي ضل بسببها الكثيرون، والتي ماع بسببها الكثيرون، والتي ضل بسببها الكثيرون، فلا بد وأن تسأل ربك التثبيت. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بقوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان الصحابة يسمعون ذلك منه كثيرا، فمنهم من سأل وقال: يا رسول الله، أو أن القلوب تتقلب؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء أقامه، إن شاء سبحانه وتعالى عوج القلب وإن شاء ثبته. ثبت في محن وفتن كالجبال، في رياح عاصفة يأتي التثبيت من الله سبحانه وتعالى، فالأمر بيده جل وعلا. ولذلك لا بد وأن تسأل ربك التثبيت. ومن هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة، العزم، التصميم، اليقين والقوة هي قوة الإرادة، تلك هي العزيمة. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى العزيمة. العزيمة على ماذا؟ على الرشد. وما هو الرشد؟ إنه الحق، إنه الصواب، إنه الطريق المستقيم. وما الفرق إذن بين هذه الدعوة وبين ما سبق؟ ما سبق الثبات، إن وضعت قدمك على الطريق وسرت عليه فإنك تسأل ربك التثبيت. لكن قبل أن تضع قدمك على هذا الطريق فإنك تسأل ربك العزيمة على أن تسير عليه وعلى أن تدخل هذا الطريق. العزيمة، كم من أناس يعرفون الحق ولكن قلوبهم خائرة، عزيمتهم ضعيفة. يعرف أن الصلاة حق واجب أوجبه الله، عزيمته ضعيفة، لا يقيم الصلاة. أن الزكاة فريضة فرضها الله، عزيمته تضعف، عند أن يخرج المال الذي أوجب الله عليه أن الدخان حرام عزيمته ضعيفة، فلا يقوى أن يترك ما حرم الله تعالى. وأسألك العزيمة على الرشد، أن تكون قويا قادرا مصمما على أن تكون من أصحاب هذا الطريق ومن أهل هذه العزائم، وأن تكون صابرا في سيرك وسلوكك على هذا الطريق. دعوة عظيمة يغفل عنها الكثيرون من الناس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحثنا عليها، يحثنا على أن نصبر على هذا الدين في زمان قد تكالب الكل على الدين وعلى الإسلام من أهله ومن غير أهله. الكل يمكر اليوم بهذا الدين، فترى وتسمع ما نسمع اليوم من هجوم على ثوابت وأصول على كتاب وسنة، فلا بد من ثبات وعزم وتصميم على أن تكون من أهل الحق ومن السائرين إلى الله تعالى على هذا الطريق. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. أسألك موجبات رحمتك، أي ما يوجب ويكون سببا في هذه الرحمة. وانظر إلى هذا الأدب النبوي، لم يسأل ربه الرحمة والمغفرة فإنه يطلب غاليا عزيزا، وإنما طلب سبب وأسباب المغفرة وأسباب الرحمة. هذا أدب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا طلب الإنسان سلعة غالية، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فلا بد من بذل، لا بد من صبر، لا بد من ثبات وعزيمة. أسألك موجبات رحمتك، رحمة الله فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ورحمة الله قريب من المحسنين، من الذين أحسنوا في العمل وفي القول. فلا بد إذن من إحسان، لا بد أن تقدم وأن تقوم بأسباب الرحمة. أما أن يجلس الإنسان ضعيفا خائرا قد ضحك ولعب عليه شيطانه وتلاعب به هواه، ينتظر أن تنزل رحمة الله تعالى عليه، فإذا بنا نعيش في هذا الضنك. فمن اتبع هواه فلا يضل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نحتاج إلى الرحمة، فسل ربك موجبات الرحمة، وقم بهذه الرحمة بأسبابها لتنزل علينا الرحمة. أسباب الرحمة كثيرة، من تلك الأسباب وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لابد من القيام بطاعة الله وطاعة رسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأطيعوا الله، أن تقيم طاعة الله تعالى على طاعة زوجتك، على طاعة تجارتك، على طاعة شيطانك، فتقدم طاعة ربك تعالى على كل شيء، على الهوى والنفس والوالدين والمال والقانون وكل شيء، فتقدم طاعة الله عليه. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ولعل من الله تعالى تنفيذ للمفعول وتحقيق المأمول ليس من باب الترجي والله أعلم، لا، بل فيها تنفيذ مباشرة لهذه الرحمة. فعليك بطاعة الله تجد هذه الرحمة، عليك بقراءة القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. علينا أن نتراحم وأن يرحم بعضنا بعضا، فالراحمون يرحمهم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما إذا لم يرحم بعضنا بعضا ويتعالى بعضنا على بعض ويتجبر بعضنا على بعض ويقهر القوي منا الضعيف فلا رحمة، ولا تنتظر أن تنزل الرحمة علينا، فإن الراحمين يرحمهم الله، أهل الرحمة. علينا أن ندعو الله تعالى بأسمائه بهذه الصفات العظيمة، بصفة الرحمة، أن يرحمنا الله، تنزل عند ذلك الرحمة. ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، تلك العزائم والأسباب التي تؤدي إلى المغفرة، ومن أعظمها أن تلهج وأن يلهج لسانك دائما وأبدا بالاستغفار. إياك أن يأتي إليك الشيطان فيقنطك من رحمة الله، أو أن يوقف لسانك عن ذكر الله. وقل استغفروا، وقلت استغفر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار، ما من واحد منا إلا ويذنب عليه أن يلهج لسانه بالاستغفار دائما وأبدا. وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. الله أكبر. انظر إلى العامل يسأل الله تعالى أن يرزقه شكر هذا النعم، شكر النعمة وحسن العمل، والأمر هنا يدور على الأعمال، فلا بد من عمل، أن تعمل بجوارحك وأن تعمل بقلبك، فالقلب له عمل واللسان له عمل، ولا بد من أجل أن يتحقق الإيمان أن يكون العمل بلسان وقلب وجوارح. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أما أن تأتي الرحمة بدون عمل والمغفرة بدون عمل فلا. يذكر أصحاب السير أن ملكا أمر أن يؤتى بوزرائه الثلاثة، فقال لكل واحد منهم: خذ كيسا واذهب إلى البستان واجمع ما لذ وطاب من الثمار اليانعة النضرة والخضروات الطيبة وأت به، ولكن بشرط ألا يعاونك في ذلك أحد، ألا تستعين بأحد. فذهب الثلاثة، أما الأول فاجتهد وجمع لذ وطاب من ثمار ومن خضروات حتى ملأ كيسة، وأما الثاني فكان متقاعسا متكاسلا، فجمع شيئا طيبا وشيئا تالفا فاسدا، وأما الثالث فقال: ما حاجة الملك بذلك؟ فإذا به يتفلسف في أمره وفي هذا الأمر، فجمع من الأعشاب والأوراق اليابسة فملأ كيسه بذلك، وعاد الثلاثة إلى ملكهم، فأمر جنوده أن يحبسوا كل وزير مع كيسه 3 أشهر. أما الأول فنفعه كيسه فأخذ يأكل مما لذ وطاب، وقد منع عنهم الطعام فعاش وبقي وخرج. وأما الثاني فما أسعفته ثماره أن يعيش شهرا. وأما الثالث فمات، جمع الكيس وأكل ما فيه وانتفع بما فيه. وهذا حالنا في هذه الدنيا، نجمع في تلك الصحف، في ذلك الكتاب الذي نلقاه يوم القيامة، في تلك الحفرة التي سنوسد فيها. خرج يوما هارون الرشيد فوجد عابدا قد اعتزل الناس يقال له بهلول، فقال عظني. فقال له يا هارون أين آباؤك وأجدادك؟ قال قد ماتوا. قال وأين قصورهم؟ قال تلك قصورهم. قال وأين قبورهم؟ قال تلك هي قبورهم. قال فهل نفعتهم قصورهم في قبورهم؟ قال لا. قال وكذلك لن ينفعك سعة قصورك في ضيق قبرك. ما سينتفع أحد منا ببرجه وعمارته، ولا بتلك الأفدنة التي جمعها، ولا بالأرصدة التي كنزها، إلا أن يؤدي الحق الذي أوجب الله تعالى عليه، وأن يقوم بما أمره الله تعالى به. وأسألك شكر نعمتك، شكر النعمة، أن تشكر الله تعالى على هذا الإنعام وعلى هذا الفضل. على ماذا؟ على الصحة والعافية، على نعمة المال والولد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لا تأتي الزيادة إلا بشكر النعمة. يوم أن تشكر الله بلسانك ثناء وحمدا وتحديثا بهذه النعمة، وأن تشكر الله بقلبك فتستشعر أن النعمة لا بفضلك ولا بقوتك ولا بكياستك ولا بعلمك، وإنما هو إنعام من الله عليك. ويوم أن تشكر الله بجوارحك فلا تعمل بهذه النعمة إلا في طاعة الله وفيما يرضي رب العالمين سبحانه، فقد أديت هذا الشكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الله وقال أفلا أكون عبدا شكورا. سبحان الله، نبينا يشكر الله شكرا دائما وأبدا، ويقول وينكر على من يسأل أفلا أكون عبدا شكورا. وحسن عبادتك، حسن الطاعة والعبادة ألا تؤدي العبادة في حالة تكاسل وتقاعس، تؤدي الطاعة فرحا بها. تأتي إلى الصلاة لا كهيئة المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا تتصدق ونفسك وقلبك قد غضب عليك. وطن نفسك على أن تقوم بالطاعة ملتزمة بأمرين: أن تلتزم بالإخلاص، أن تخلص في عملك، وأن نخلص في أعمالنا لله. اليوم نعيش في زمن الرياء، في زمن التسميع، ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. صرنا لا نعمل عملا إلا وقد علم الناس به، يريد أن يضحي فيصور أضحيته وينشر ذلك على المواقع وفي الفيسبوك. في الحج والعمرة إذا به لا يأتي من سكن ولا يقوم بشعيرة ولا يؤدي عملا إلا وهناك من يلتقط له الصور. لا يأتي بضيف إلا وقد صور الطعام الذي سيطعمه ضيفه. لا يقوم ببر إلا وقد صور ذلك وفضح أمره، والله غني عن ذلك كله. أين الإخلاص؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نسأل الله تعالى العافية. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. قال شداد: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأسألك قلبا سليما. هل قلوبنا سليمة؟ أم قلوبنا قد امتلأت بالأمراض والأوباء؟ تريد أن تعرف القلب السليم؟ القلب السليم هو القلب الذي لا يشرك بالله شيئا. القلب السليم هو القلب الموحد الذي أذعن لله فلا يخشى إلا الله ولا يلجأ إلا إلى خالقه جل وعلا. القلب السليم هو الذي لا يلتفت إلى مدح الناس أو إلى ذمهم ما دام على الطريق. القلب السليم هو الذي يلتمس ويتلمس في الظلماء طاعة الله ولا يلتفت إلى طاعة الناس. القلب السليم هو الذي لا تجد فيه حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا كبرا ولا تيها. ونحتاج الساعات أن تعدد خصال القلوب السليمة. ومن هنا نقول بالفعل قلوبنا مريضة إلا من رحم الله. قلوبنا تحتاج إلى علاج شرعي، تحتاج أن تعود إلى قيم الدين، تحتاج أن تعود إلى توحيد الله، بأن نحقق التوكل عليه وأن تذعن باليقين إلى الله. تلك هي قلوب الأولين، قلوب سلفنا الصالحين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما باعوا دينهم ولا فرطوا في دينهم ولا تزحزحوا عن ثوابتهم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قلوب سليمة، فطر سليمة، هذا القلب الذي يأتي يوم القيامة يأتي سليما، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب موحد، بقلب تقي نقي صافي. فعلينا أن نسعى جاهدين وأن نسأل الله تعالى أن يطهر وأن ينظف هذا القلب من الغل والحقد والحسد الذي صار منتشرا اليوم لا أقول بين الجار وجاره. تلك أمة قد خلت، بل بين الأخ وأخيه، بين الولد وأبيه، لتعلم أن المرض خطير عند أن ينتشر وأن تنتشر البغضاء وتنتشر الأحقاد والأحساد. ما أن يسمع المسلم اليوم إلا من رحم الله مصيبة حلت بأخيه بجاره إلا وتراه فرحا، تراه قد اشرأبت رأسه وفرح بذلك. سبحان الله، هذا مرض، هذا قلبه ليس سليما بل مريض، يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى دواء. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. سر ربك اللسان الصادق في زمان قد فشى فيه الكذب والخداع والنفاق. يشار إلى الرويبضات الذين يملؤون الإعلام ولا يأتون إلا بكذب وزور وبهتان، لا يريدون إلا أن يزحزحوك عن ثوابتك، يريد أن ينشر عهرا وفجورا. كيف لا ينظر الناس إلى الإباحيات وإلى الفسق والفجور؟ إنها حرية، إننا نستهدف في قلوبنا، نستهدف في بيوتنا، في أبنائنا، فلا بد أن تلجأ وأن تعتصم بالله وأن تسأل ربك في زمان فشى فيه الكذب أن يثبتك على الصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر، فإن البر يهدي إلى الصدق، وإن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أصدق وكن صادقا في بيعك، في شرائك، في عملك، في معاملتك. اليوم نفتقد ذلك بنسبة عالية. لا ترى طبيبا صادقا أو مدرسا أو مهندسا أو عاملا أو حرفيا أو شيخا أو عالما أو داعية إلا من رحم الله، صار نادرا. والكل يشكو من هذه المعاملات التي قد فشى وخيم عليها الكذب. إذن هذه فتنة عظيمة، فلا بد وأن نسأل الله قلبا سليما ولسانا صادقا. قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. كلمة عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلك الكلمة والجملة الرائعة الجامعة، أن تسأل الله من كل خير يعلمه. وأسألك من خير ما تعلم، فقد تظن أنت ذلك الخير شرا، لكنك الآن فوضت الله تعالى أن يرزقك ما يعلم من الخير الذي قد يكون خفيا عليك غائب عنك، كما تفعل في الاستخارة عند أن تستخير الله فتطلب من الله تعالى أن يختار لك. وإذا اختار الله لك فوالله هو الخير كله. لو اختار أهل الأرض جميعا لك فقد يكون في ذلك الشر والبلاء، ولكن الله واختيار الله تعالى لعبده فهو توفيق وصلاح وخير. وأعوذ بك من شر ما تعلم، من كل فتنة ومن كل شر ومن كل بلاء يستعيذ العبد من الله، فقد ترى الشيء خيرا ومن ورائه ومنه وفيه السم والهلكة والضياع، فأنت تستعيذ بالله من شر ما يعلم. وأستغفرك لما تعلم. بكل شيء علمته. فالله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين، هو السميع العليم البصير. فكم من زلات وهنات وسقطات وقعت منا وغفل الإنسان عنها ولا يذكرها الإنسان ولم يستدرك فيستغفر الله تعالى منها. فإنك بهذا الدعاء وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. الله أكبر، حديث وكنز عظيم. فهل ستنظر فيه؟ هل ستلتفت إليه؟ هل ستذهب إلى بيتك تكتبه وتحفظه؟ هل ستردد ذلك في صلاتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد؟ إن فعلت انتفعت، وإن لم تفعل كحالنا في كثير من المواعظ والنصائح فوالله إنه الخسران وإنه ضياع الوقت والزمان. وعند ذلك يلقى الإنسان ربه بخسارة عظيمة، بخسارة لا ينتفع بكنوز الدنيا. فعلينا أن نحرص على هذا الخير، لا سيما في هذا الزمان. من منا لا يحتاج إلى تثبيت؟ من منا لا يحتاج إلى عون من الله؟ من منا لا يحتاج إلى توفيق من الله؟ من منا لا يحتاج إلى عفو ومغفرة من الله؟ كلنا في حاجة ذلك. فاللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم اغفر لنا ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أنزل على إخواننا المسلمين الرحمة والعافية في كل مكان، في سوريا وفي العراق وفي بورما وفي جميع بقاع الأرض. اللهم انصر المظلومين المستضعفين من المسلمين من أهل السنة والجماعة يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله وأقم الصلاة.